بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. قال اثنين: سترهما لمحل الفرض. سترهما لمحل الفرض أي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. مهمة أو دي بقى، دي مهمة جدا دي. سترهما لمحل الفرض. محل الفرض هو ايه؟ رجلك. هنفترض ان دي الرجل، هنفترض ان دي ايه؟ الرجل اللي تمسحها، تمام؟ وهنا العظمتين، تمام؟ في الاعلى كده عظمتين صغيرين. رجلة دي هي ايه اللي لابد من غسلها كلها بالمية. شفتوا خالد بن معدان رضي الله عنه وارضاه لما غسل، لما توضى وترك حتة صغيرة قد اللمعة، قد الدرهم، صغيرة كده في قدمه، والنبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال له اعد وضوءك، رجعوا يعيد الوضوء. يبقى معنى الكلام ان ايه؟ الرجل كلها تتغسل، لو حتة صغيرة ما وصلهاش المية تعيد الوضوء كله، تمام؟ طالما مر على الوضوء فترة. ها؟ فهنا يبقى ده محل الفرض، ده محل الفرض. يبقى الشراب او الخف لازم يكون مغطي المكان ده كله لحد العظمة دي، لده محل الفرض. فوق العظمة مش محل الفرض، فوق العظمة اللي هو الساقك نفسها دي، ها؟ مش محل الفرض. محل الفرض القدم والكعب. نعم، ما انا بقوله لسه ما خلصتش، تمام؟ فهنا ايه؟ ده محل الفرض. طيب هنا قال لك ستريه من محل الفرض. هنا الكتاب ذكي جدا صراحة، لانه عامله علماء، مش واحد، عامله مجموعة من العلماء، فذكي جدا قال لك ستريه من محل الفرض وساب الموضوع كده. بعض الكتب بيفصل، بعض الكتب بيفصل لك بمعنى ايه؟ بمعنى ان ما يكونش الشراب يعني نازل من غير استك، ها؟ ما يكونش مخرق مقطع، يفسر لك كده. طيب احنا عايزين نعرف الخلاصة يا اخوانا، الخلاصة ايه بالنسبة للشراب على وجه الخصوص؟ هل بمعنى ان الشراب لو مقطوع قطعة يبقى ده اظهر محل الفرض، فبالتالي وانا بمسح رجلي بينه فيبقى هنجمع ما بين الغسل، اغسل الحتة دي، وبين المسح، يبقى لابد من الغسل، من غسل هذا الفرض؟ هنا الكلام. نشوف حال الصحابة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة، اللي علم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش الخوف ده كان في الصحابة؟ حال الصحابة كان فقراء، الصحابة دول كانوا فقراء ليسوا أغنياء، وكان أكثر لبسهم الخفاف، أكثر لبس الصحابة الخفاف، وما كانوش قاعدين على طول في بيوتهم كده، ولا قاعدين زي حوالنا دلوقتي قاعدين كده وبتاع ما بيشتغلوش، لا، ده كان حياتهم كلها جهد، جهاد، إما غزوات، إما عمل، إما فلاحة، إما كذا، إما كذا. فكان بيتعرضوا للعمل الكثير، فكان تتعرض بطبيعه الحال الخفاف دي ايه؟ لان هي الحليه، الحموله، انت ماشي بيها، ها؟ فبالتالي بيتعرض لايه؟ للخرط، بيتقطع، بيحصل له حاجه، بيخيطوه هم، بيعملوه اللي انت بتعمله بالظبط، هو كان على عهد الصحابه بيحصل. طب النبي صلى الله عليه وسلم بين الامر ده ولا سابه؟ ما بينوش، تركه. فقال لك النصوص الوارده في المسح على الخفين، النصوص الوارده اللي كل الاحاديث اللي جت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو جمعتها كده، ها، في بيان المسح على الخفين مطلقه، كلها مطلقه في صفه الخف، ما قالكش صفه محدده للخف، ما قالناش ان الخف يكون ايه، كيتو كيتو كيت، ما قالش كده في صفه الخف نفسه، ها؟ أطلق المسح على الخف، كلها نصوص مطلقة أطلقت الصفة. فدي بينك إيه؟ فما دام أنه ينتفع به الخف ده أو الشراب ده، أنت بتنتفع بيه، بتلبسه في رجلك، بتتدفى بيه، بتنزل بيه، بتروح بيه كذا، بتنتفع بيه. قال فما المانع، وليس هناك دليل على المنع. يبقى ما فيش دليل على أن الخف المخرق المقطع يمنع من المسح عليه، مفيش دليل على كده. طيب هيبقى المساله معناها كده ان هو مفتوحه بقى، بمعنى ايه؟ بمعنى ان واحد بقى رجليه كلها باينه، صوابعه باينه في الشراب، ولا كعبه كله باين مثلا، ونقول ان ده خف او شراب؟ اقول لك ده اسمه ده شراب، اللي مقطع ده نصه كده او صوابعه كلها طالعه منه مثلا، ده اسمه شراب؟ لكن مش شراب. شراب معروف مقطوع حتة. أصل حتة القطعة دي بعض الناس بياخدها إيه نعيب. لا يا شيخ ده هو طبيعة. طبيعة في شرابات الشرابات أو طبيعة في الخفاف. طبيعة العمل طبيعة كده إنه ممكن يكون مقطع. فأنت هترميه فبتخيطه. أهلك في البيت بيخيطوه. خدت بالك؟ فخلاص يبقى يمسح يمسح عليه. طب متى يمنع المسح على الشراب؟ إذا كان ظهر معنى إيه؟ إن ما بقاش شراب. ما شراب رجلك كلها ظهر منه، رجلك كلها ظهر منه. طالما هو ما زال يطلق عليه اللفظ المسمى شراب وانت بتنتفع به يجوز المسح عليه حتى لو كان مخرق، حتى لو كان مخرق. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم وارضاه، وان ما فيش حديث بين لنا ان اننا في في في, في اذا كان الخف مخرق بصوره كذا او بكذا فلا تمسح عليه. ما جاتش كده، كلها احاديث مطلقه، احاديث مطلقه. يبقى طالما هو ساتر المحل الفرد وانت بتنتفع به تمسح عليه ولا حرج عليك. ما انا قلت حده فين؟ طالما فوق الكعب اللي هو العظمتين، العظمتين بتوعنا الاخر اخر رجلك، ايوه تمام. طالما فوقيها خلاص يغطيها حتى لو بالقدر الصغير. اما الشرابات الصغيره او دي اللي هي يا دوبك طالعه لك كده، في شرابات دي واحد مش عارف بيزوها ازاي بس ماشي، طالما مبسوطين منها خلاص، طالما بيدفكوا خلاص البسوه، بس ما ينفعش يمسح عليه ده لان ده ما بيعديش اصلا العظمتين دول، فما لا يصلح ان يكون ايه خفا او شرابا. كلامنا في الشراب اللي ايه بيطلع على العظمه. انا عايز اوريكم رجلي بس اقول لكم عليها واشرح لكم فعلا معرك شويه. فالمساله دي انتوا فاهمين يا اخوان، اكيد انتوا قاعدين وفاهمين ها ان العظمتين بتوعنا الاخيره دول طالما انت غطيتها الشراب غطاها وطلع فوقيها يبقى ده ايه؟ يبقى ده يمسح عليه. اما الشراب الصغير اللي عندنا دوت يا دوبك لابسه واخد بالك وبيبقى غالي قوي والله، بس خلاص فلو هو ما عداش فوق العظمتين دول ما تمسحش عليه سواء الرجل او المراه. اخر واحد يتكلم في واحد انت حضرتك وبعد كده حضرتك بعد كده بعد اذنكم ما حدش يتكلم خلاص. نعم من جملة الكلام ده صح اللي هو عشان قلت لك الكتاب ده جميل جدا، ما الكلام ده مهم. طيب طيب الشراب، طب افرض الخف اصلا يقول لك ايه في بعض العلماء قال ان ما يظهرش الجسم، بمعنى زي ما قال الاخ ان الشراب خفيف. طب لو خف مصنوع من الجلد الشفاف، الجلد الشفاف مش ممكن فيظهر رجلك ظهر رجلك يمسح عليه وما يمسحش عليه؟ يمسح عليه. طيب الكلام في ايه بقى؟ الكلام ان لو انت مسحت على الشراب كانك غسلت رجلك. شراب خفيف خالص لا ده لا يعد ايه؟ زي شراب النساء الخفيف قوي ده. بعض النساء يعني بيرتدوه يعني طبعا والافضل ما يلبسوش ابدا. خدت بالك؟ فلكن ده يمسح تمسح عليه المراه؟ لا يجوز لها تمسح عليه طبعا، ما ينفعش تمسح عليه. لان اصلا رجلها باينه كلها منها، يعني مش العله ان رجلها باينه، العله ان انت لو هي مسحت عليها بايديها جسمها نفسه هيحس بالميه اللي في ايديك دي. فبالتالي ايه؟ فبالتالي مش هيبقى ايه شراب يمسح عليه. تمام؟ يبقى مش هنقول قدر سميك بمعنى ان يكون صوف بقى وسميك جدا، لا عادي شراب عادي خالص. خدت بالك من شرابات اللي احنا بنلبسها ديت؟ ها؟ اما لو كان شراب اللي بيسموه شراب صيفي وبيبقى خفيف خالص تمام، فلو انت حطيت ايدك جسمك يشعر بيدك انها فيها الميه لا ده لا يمسح عليه، ده لا يمسح عليه. تمام؟ يبقى عرفنا كده ايه المعنى الاخونا جزاه الله خيرا ذكره. لما نخلص وما في معنى ما وضحش ممكن اخواننا يعني ايه يقولوا احنا نوضح لهم ان شاء الله. ثلاثه اباحتهما، فلا يجوز مثلا المغصوب المسروق، يعني واحد سرق شراب سرقه أو اغتصبه. قال المغصوب والمسروق ولا الحرير. قال لا إباحتهما، فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير للرجل لأن لبسه معصية، ولا الحرير آسف للرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. يعني إيه؟ يعني فيها يعني بالنسبة لمسألة المسح على المغصوب المسعى على المغصوب يعني قول الراجح فيها بالنسبة لواحد اغتصب شيء يعني هو بنفرق ما بين العبادة دي وبين المعصية اللي فعلها، بنفرق بينها انفكاك الجهة دي مسألة نعرفها في أصول الفقه إن شاء الله تعالى، ولكن نذكرها لكم كده إيه بتيسير خالص. إيه مسألة المعنى ده؟ بيقول لك إباحتهما بمعنى واحد اغتصب شراب من واحد وهو بيصلي طيب جاي يمسح عليه هل يجوز مسح على الشراب دوت؟ يجوز مسح على الشراب، يجوز مسح عليه، الراجح انه يجوز مسح على الشراب عليه، لان ايه بنفرق ما بين المعصيه اللي فعلها السرقه وبين العباده الايه لان ايه لانها ليس شرطا في صحه الصلاه، ليس شرطا في صحة. زي الصلاه في الارض المغصوبه هنقولها في وقت اخر باذن الله تعالى ونعرفها لكم، بس انا المهم دلوقتي المعنى ده اباحتهما يعني ايه، يعني الاولى عدم فعل ذلك ولكن في حلال وحرام في عدم صلاه وعدم صلاه، يعني بمعنى ان هو هنبطل صلاته لو صلى مسح على الشراب المغصوب، تمام ده معنى الكلام، لكن الراجح انه ايه يجوز مسح عليه والاثم والذنب على المعصيه اللي فعلها اللي هي ايه السرقه او الاغتصاب. قال لك فلا تستباح به الرخصه، هو الحكم هنا قال لك رخصه، قال لك ان دي رخصه، قال لك ان دي رخصه، فكيف نرخص لانسان سارق اذا كان هنا المعنى معنى معقول؟ معنى ايه؟ معنى واحد سافر سفر معصية سافر القاهرة سافر أسوان عشان يعصي ربنا سبحانه وتعالى، يشرب خمرة يعمل يزني والعياذ بالله يعمل معصية وخلاص. طيب السفر اللي سافره ده هل مع السفر يجوز له ان هو يصلي قصر بقى ويجمع فكأن احنا الشرع بيكافئه على معصيته؟ لا طبعا والعياذ بالله. فهناك قول من اقوال انه ايه ان هو يعني ايه ان هي الرخصه لا يعني تسلب من انسان العاصي دوت ويظل على رخصته، ولكن القول الراجح عليه اكثر اهل العلم وجمهور العلماء وهو ايه وهو الانسان اللي سافر سفر معصيه يعني ايه تسلب منه الرخصه، رخصه اللي هو ايه بالنسبه للصلاه وجمع الصلاه. كذلك ان هذا المعنى فكيف يمسح على شيء اغتصبه فعله، فكيف ان دي رخصه ليه يعني؟ اذا كان على هذا المعنى يبقى قول قوي. اربعه طهاره عينهما فلا صح المسح على النجس كالمتخذ من جلد الحمار. طهاره عينهما يعني هم نفسهما طاهر، الخف ده جلده طاهر مش مصنوع من جلد نجس، مش مصنوع من جلد نجس. جلد نجس زي ايه مثلا؟ زي الحمار حمر أهلية، تمام؟ فهذا الحمار فلو إنسان صنع من جلده من من من جلد الحمار هذا خفا فلا يجوز المسح عليه، إن هو إيه؟ لأن هو أصبح حقيقة نجس، فمش وقت حكم فقط، الوقت حكم فقط إيه؟ اللي هو واحد لابس خف عادي أو شراب وعليه بول، فده وقت حكم النجاسة حكما فقط وليس حقيقة حكم، بمعنى إن طالما أزال النجاسة صار ايه صار عاد الى ايه الى الطهوريه، تمام؟ فكذلك ايه اما بالنسبه بقى للجلد الحمار دي زي الروث نفسه الحمار ده يعني واحد هل مهما غسلتها هتنضف هتبقى طاهره؟ مش هتبقى طاهره ابدا، لن تعود للطهاره ابدا خلاص. يبقى ده بالنسبه لايه طهاره عينهما، لابد من طهاره عينهما فلا يكون مصنوع من شيء نجس. بالنسبة احنا قلنا ان في الجلود ايما اهاب دبغ فقد طهر، فبالنسبة للجلد الحمار هيبقى برضو ايه بالنسبة ليه يعني هنقف فيه مش هنقدر نقول قول فيه راجع فيه لحتى ما يعني ايه نسأل فيه ونرجع فيه اكثر. خدت بالك بالنسبة لجلد الحمار، اما قلنا جلد الكلب والخنزير لا يلحق بالنسبة لهما في حكم ايه حكم اللي هو دي بعد الدباغه، اما اي جلود اخرى بالنسبه للدباغه تطهر. هنقف في الحمار مش هنقول قول فيه راي الان، بالنسبه للكلب والخنزير يبقى ايه ده قول احنا ذكرناهما انهما ايه اذا دبغ ايضا ما زال ايه على نجاساتهما. ان يكون المسح في المده المحدده شرعا وهي المقيم يوم وليله والمسافر 3 أيام بلياليهن. المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. طيب نحدد بالنسبة للمقيم، هتيجي دلوقتي هنذكرها لكم في مكانها بالنسبة لوقت المسح، توقيت المسح يبدأ امتى وينتهي امتى، هنذكرها لكم خليها في مكانها. قال هذه شروط 5 استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح. يبقى دي شروط تكلمنا فيها وذكرنا بالنسبة سترهما لمحل الفرض، وضحنا ايه هي معنى الستر لمحل الفرض، تكلمنا عن الإباحة وتكلمنا عن طهارة عينهما، وآخر حاجة مدة توقيت المسح على الخف للمقيم اللي عايش في البلد زي أهل اسكندرية مثلا، والمسافر اللي جاي من بارد من خارج اسكندرية. المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته. احنا عايزين بس وقت ايه يجي عشان نسأل. بالنسبة ليه؟ ايوه من اول ما تيجي بقى، اول ما تيجي ثواني بس. المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته. المسح ازاي تمسح على الخوف وعلى الشراب، والصفة نفسها. المحل المشروع مسحه ظاهر الخوف. احنا قلنا ادي الحذاء اهو مثلا، الشراب انت لابسه كده ورجلك كده، تخيل معي ان ايه سقك هي كده، فلما هتيجي تمسح بصوابعك على الظاهر كده، هي مرة واحدة ظاهر فقط من فوق مش من الباطن تحت، من فوق كده وفوق بس، ده المسح مرة واحدة تمام. فيقول ظاهر مسح وظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف، أعلى كده بصوابعه من أعلى هكذا. قال حديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما من أعلى، ولا يجزي مسح أسفله وعقبه، ولا يسن. مش من السنة إنك تمسح إيه رجلك كلها من تحت والعقب، ويل العقاب من النار تمسح، لا ويل العقاب من النار دي ايه عند الغسل فقط، غسل الرجل. اما المسح ده اصلا تخفيف، فتعصر نفسك ليه انت؟ ها بعض الناس بنشوفهم هو بيمسح رجله بيمسح شرابه بيقعد ايه يمسح كل رجله كده، لا لا لا لا ايه من على كده، فقط بسيطه خالص، المساله بسيطه خالص كده وكده وانتهت. اما تتكلف انت طب ما تغسل رجلك بقى، تغسل رجلك. فقال لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي بالعقل يعني بكلمة في غاية الأهمية كلام علي رضي الله عنه أرضه. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو حكمنا عقلنا في الدين، احنا الدين مش بالعقل ولا بالرأي، الدين بإيه؟ بالنقل تمام. فلا يصطدم أبدا عقل سليم مع نقل سليم مع نقل صحيح، لازم يوافق العقل النقل، العقل السليم الذي موافق النقل السليم. فلو تعارض، لو نفترض ان تعارض، يقدم النقل على العقل على طول تمام. فقال لك لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. لو يبقى انا بمشي على رجلي من تحت ولا بمشي على رجلي من فوق؟ من تحت، يبقى امسح من تحت اولى، لكن الشرع قال لنا ايه؟ من اعلى. وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة، لو عمل كده يكره لكن صحيح لأنه مسح على الأعلى. مدة المسح، قال ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر. عرفنا إيه سفر لا يبيح له القصر، اللي هو السفر إيه؟ سفر المعصية، واحد سافر لمعصية تمام، فده لا يباح له القصر على القول الراجح، لا يباح له ان يقصر الصلاه طالما سافر المعصيه تمام. قال يوم وليله. وبالنسبه للمسافر سفرا يباح له القصر 3 أيام بلياليها. لحديث علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم. في اثر مهمة جدا تعرف يعني الإخوة يكتبوا عندها، أثر عن ابن عمر أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. الأثر ده إيه؟ قال: امسح يومك، امسح يومك وليلتك من ساعتك، امسح يومك وليلتك، امسح يومك وليلتك من ساعتك. الحديث ده يبين لك بداية المسح ونهاية المسح، امسح يومك وليلتك من ساعتك. طيب هنذكر بقى يعني ابتداء وقت المسح ده ومدته اللي هو ذكرها هنا. هو بعد كده هقول لك المسألة السادسة، ابتداء مدة المسح، ابتداء مدة المسح. احنا هنقول الوقت، وقت اللي احنا قلناه دوت ال 24 ساعة دي، كلام ابن عمر يبين لك ان هي 24 ساعة، امسح يومك وليلتك من ساعتك. تمام؟ بيبدأ امتى؟ عندنا وقت المسح دوت اللي هو يوم وليلة على ثلاث احوال: اما من حدث، يعني بيمسح من حدث، او من ساعة الوقت يبدأ من امتى؟ من ساعة الحدث، ولا يبدأ من ساعة اللبس، ساعة ما لبسته، ولا يبدأ من ساعة ما مسحت. ثلاثة. متى يبدأ الوقت؟ نعد الساعة امتى؟ نعد التوقيت الزمني امتى؟ 24 ساعة عليك عشان تمسح. من وقت الحدث، ايه وقت الحدث؟ بمعنى نضرب مثال، خد بالك من مثال الحدث. انت دلوقتي لبست الخف، بعد ما توضيت لبست الخف بتاعك بعد الفجر، ودخلت دورة المية الساعة 10 الصبح، دخلت دورة المية الساعة 10 وطلعت وتوضيت الساعة ساعة صلاة الظهر. طيب يبقى لو احنا حسبنا التوقيت من الحدث هيبقى يبدأ من الساعة كام؟ جزاكم الله خير. لو التوقيت من الحدث هيبدأ من الساعة 10، ده معنى التوقيت من الحدث. تمام؟ طيب ولا من اللبس، اللبس اللي هو ايه؟ انت لبست الخف امتى؟ لبسته في صلاة الفجر، كان الساعة 5 لما جيت لبسته. يبقى على كلام اللبس انك يبدأ توقيت المدة بتاعة اليوم والليلة من وقت اللبس اللي هو كان الساعة 5 فجرا. طيب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة، انت لبست الساعة 5 الخف، دخلت دورة المية الساعة 10، مسحت على قدمك الساعة 12، يبقى تبدأ منين؟ من الساعة 12، وقتك يبدأ من الساعة 12. طب ايهما ارجح بقى من الثلاثة دولة؟ ايهما ارجح؟ احنا بناخد بالقول اللي يبدأ من ساعة المسح، توقيتك يبدأ من ساعة طب ليه من ساعة المسح؟ لان كل الاحاديث بيقولك كده، كل الاحاديث تبين كده ان العلة ماشية مع ايه؟ المسح. ها؟ مسح على خفي من كذا. تمام؟ فكل الكلام ماشي على ايه؟ على المسح. يبقى المسح هو البداية. اثر ابن عمر يقول امسح يومك وليلتك من ساعتك، امسح. تمام؟ يبقى بيعلق التوقيت على بداية المسح، على بداية المسح. هنا بيقول لك ومدة المسح على الخفين للمقيم سفر يوم وليلة، والمسافر ثلاث أيام. الدليل دليله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام وليلهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، ده اكتبه عندك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين، أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك. عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن، أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة، ويوم وليلة للمقيم. صح، حديث صحيح. ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، حديث صحيح. طيب ده بالنسبة للمدة. قال لك مبطلات المسح، مبطلات المسح على الخفين. قال يبطل المسح بما يأتي، ويبطل المسح بما يأتي. إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، اي موجبات الغسل اللي هتيجي احال الكلام على الموجبات الغسل اللي جايه. تمام؟ اذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، يبقى موجبات الغسل خروج المني، التقاء الختانين او نحو ذلك الاشياء، يبقى ده يبطل المسح. لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام وليالهن إلا من جنابه. إلا من جنابه، يبقى ده يبين لك إن إن إن موجبات الغسل تبطل على طول إيه؟ المسح. يبقى مفيش توقيت خلاص، سواء مسافر أو مقيم. 2، إذا ظهر بعض محل الفرض، ظهور بعض القدم بطل المسح. ظهور بعض القدم مش صوبع ولا صبعين، يعني قدمك نص قدمك باينه كده، تمام؟ كعبك كله من ورا باين مقطوع بالطريقه دي. انتوا طبعا متخيلين معايا الصوره دي، يبقى دي الصوره دي هينفع تخيط شراب انت كده بالصوره المقطوعه قوي دي؟ مش هينفع، يبقى خرج من كونه شراب خلاص، ما ينفعش شراب. لكن القطع اليسير ده انت سايب بتخيطه وبتلبسه بعد كده وبتستنفع بيه. نزع الخف، نزع الخفين يبطل المسح، ونزع احد الخفين كان نزعهما في قول اكثر اهل العلم. نزع الخفين يبطل المسح، بمعنى ايه؟ ما ينفعش تمسح عليه تاني. يعني انت لابس الشراب بتاعك، لابس الشراب بتاعك، وبعد ما مسحت عليه بعد صلاه الظهر وهتقالع الشراب، قلعت الشراب، تمام؟ ما ينفعش تلبسه تاني، تمسح عليه تاني خلاص. فلو نقض وضوءك تتوضى وتغسل رجلك بقى، تمام؟ طيب انا مسحت رجلي قلعت الشراب بتاعي، دخل وقت العصر، ينفع اصلي العصر بالوضوء ولا كده خلاص؟ يبقى طالما انا قلعت الشراب يبقى كده بطل المسح، فبالتالي يبطل الوضوء بتاعي ببطلان المسح اللي انا قلعته الشراب بتاعي. لا لا لا، ينقض المسح على الخفين إلا ناقض من نواقض الوضوء أو موجب من موجبات الغسل. أما مجرد أنك تقلع الشراب بتاعك فيبقى بطل الوضوء لذلك، لا، الراجح أنه لا يبطل الوضوء لذلك. لكن ما تلبس بعد ذلك الخف تمسح عليه تاني، طالما قلعته يبقى ما ينفعش تلبسه إلا بعد وضوء تاني، إلا بعد إيه؟ وضوء تاني. حدثت او ما حدثتش، افرض انت يعني لبست الشراب تاني ما ينفعش تمسح عليه بقى. هو الكلام بالنت تمسح، تلبس الشراب البزه، لكن كلامنا في المسح عليه، واخد بالك؟ انا نضرب مثال تاني عشان الاخوه ممكن مش واخد بالها من الصوره دي. انت لابس شرابك عادي بعد الفجر، مسحت عليه ساعه صلاه الظهر، رحت مروح بيتك الساعه 2، قلعت حذائك وقلعت شرابك واتغديت مع اهل بيتك، اذن العصر، فروحت نازل تصلي العصر، ما توضيتش، انت متوضي اصلا ومسح عليه في الظهر. طالما قلعت شرابك انت على وضوءك، مش بيقولوا في قول للامام احمد انه يبطل الوضوء بايه؟ بنزعك للخف. لا، هيقولوا لا يبطل الوضوء، يبطله بطلان نواقض من نواقض الوضوء، فاسد من مفسدات الوضوء، تمام؟ طيب انا دلوقتي صليت العصر بيه، رجعت، او مثلا نفس المثال، وانا نازل رحت لابس الشراب تاني بعد ما قلعته، بس انا ما توضيتش، اصلي، لكن طالما نقض وضوءك ما تمسحش على الخف تاني، لا يصلح ان تمسح على الخف بعد نزعه. وصل كده؟ فهمت؟ لا يجوز مسحك على الخف بعد ان انت قلعته. بالبلدي كده، انا قلعت الشراب بتاعي، ينفع امسح عليه تاني بعد كده؟ ما ينفعش، لازم اتوضى وضوء جديد والبسه بعد كده على وضوء جديد. افرض ما احدثش يا شيخ، افرض ما احدث، ينفع يلبسه ويمسحه تاني؟ الكلام ده كده، هنا الكلام بتاعنا ان انت قلعت الخف خلاص، يبقى التوقيت بتاعك المده نفسها انتقد خلاص بقلعك، عشان يبدا تاني ايه؟ تلبسه من جديد، وبالتالي ايه؟ تمسح عليه تاني. ما ينقضش الوضوء. ما هو عشان كده بعض العلماء اللي قال بيبدا المده باللبس، عشان كده قال لك ايه؟ لما يلبعوا يلبسوا تاني يبقى يبدأ بالمدة دي من لبس تاني. لا أنا بقول لك لا يبدأ بالمسح ولو قلعته ما يجوز المسح عليه، ما يجوز المسح عليه. أنت مش فاهم يا شيخ محمد، قول لي اللي أنت عايز تفهمه. الخوف شراب حلو قوي صل لبس ترى ما تمسحش عليه، تمسحش عليه بقى كده. نعم ايوه ما ينفعش تمسح عليه تاني. تمام هو طبعا يعني ايه شيخ الاسلام تمام رحمه الله بيقول ان هي ينفع تمسح عليه تاني. شيخ الاسلام بيقول ان ينفع تمسح عليه هنا، هنا كتاب عندنا بيقول لك نزع الخف يبطل المسح. نعم ما تمسحش عليه تاني. ايوه حتى لو انت ما حدثتش طالما نزعت خفك ما تمسحش عليه تاني، هنلتزم بالكتاب بتاعنا. ايه بتقول ايه يا حضرتك؟ انزعه والبسه تاني مفيش مشاكل، لكن ما تمسحش عليه طالما نزعته. ما تمسحش عليه طالما نزعته، طالما عندك في الكتاب يقول لك ايه؟ نزع الخفين يبطل المسح. يبطل المسح. انا مش عايز ادخل القول الثاني وادلته، لا خليني في ده، خليني في الكلام بتاع الكتاب بتاعي ده برجاء يعني. تمام عشان امسح عليه، عشان امسح عليه ايوه اتوضى ثاني والبسه بعد الوضوء ثاني. الفخ بس فين مين يتكلم؟ اتفضل. ايوه البسه زي ما انت عاوز طالما وضوءك ما اتنقضش، البسه زي ما انت عايز. انت متوضي ولبست شرابك طيب وبعد كده صليت نسيت وقلعت الشراب ولبسته تاني بدون مسح، ما مسحتش عليه قبل كده؟ هتمسح بعد كده؟ امسح امسح. لا لان هو بص يا شيخ هنا بص يعني هي مساله فيها اضطراب شويه، فيها اضطراب بسيط، بس انا عايزك الاخر يوصل توصل له. انت ما مسحتش ابتداء، انت ما مسحتش ابتداء، الكلام مربوط بحاجتين، الحاجه الاولانيه المسح والوضوء، المسح والوضوء الاثنين مربوطين ببعض. توضيت ومسحت الاثنين مسحوا في بعض على طول خلاص، لبسوهم بعد الطهاره. تمام طيب انا نزعت الخف، المسألة دي خلي بالكم يعني انتوا يعني احنا قاعدين كده مع بعضينا بنتسلوا فيها، العلماء يعني ما شاء الله تكلموا فيها كلاما كثيرا جدا، خدت بالكم؟ وبقول لك شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول لك البسه وامسح عليه، البسه وامسح عليه وليك المده. ده قول شيخ الاسلام ابن تيميه. تمام؟ فانا بقول لك لا، انا بقول لك ارتبط بالكتاب عندنا نزع الخفين يبطل المسح. يبطل المسح. تمام؟ يبطل المسح ايه؟ بمعنى ما تمسحش عليه. خلاص قلعت الشراب يا اخوانا، مش عايز انا مش عاوز اخوه تتلخبط بعض. انا لبست شرابي وبعد ما لبسته مسحت عليه خلاص، انا وضوئي سليم دلوقتي، بصلي بيه زي ما شئت من الصلوات. تمام جيت نزعت شرابي من غير ما احدث، دخلتش عملت دوره ميه ولا قضيت حاجه ولا اي حاجه خالص. تمام ولبسته تاني، بعد ما لبسته تاني ينفع امسح عليه اتوضى؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، انا نزعته، عشان انا نزعته. احنا مش هنتشدد في القول نقول لك ان هو يبطل الوضوء، لا خلينا وسط ان هو ايه؟ انه يبطل المسح فقط، يبطل المسح فقط ولا يبطل الوضوء، ولا يبطل الوضوء. لكن عايز تتوضى من تاني يبقى تمسح تتوضى وتلبسه بعد ذلك. لا احنا دخلنا في موضوع تاني خالص. يعني هو لما كانش سبق الطهاره اللي كانت قبل اللبس الخوف كانش طهاره ما هو لو ما هو بص احنا يا اخي حبيبي بص حضرتك انا نفسي انا ان شاء الله استحمل الاخوه دي كلها، بس انتوا استحملوا بعض. الاخوه يعني الاحكام كلها مبنيه في بعض، واخد بالك؟ خصوصا اخواننا جزاهم الله خيرا اللي بيحضروا معانا اول مره بيدرسوا. يعني ايه الكلام اقصد ايه؟ يعني اقصد ايه من الكلام ده؟ ان هنا دلوقتي حكم حاجه تاني خالص اسمه التيمم. التيمم ده ليه نظام تاني. انت تيممت ما تمسحش، انت تيممت لكن مع وجود الماء فلمسه بشرته فان ذلك خير كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني بعد التيمم جات الميه يبقى التيمم راح وتتوضى. ما ينفعش انا اصلي كذا صلاه بتيمم واحد. يقلع الشراب ويقلع بقى الشراب ويتوضى طالما هو تيمم بالمئة. نعم شاء الله. قال انقضاء مدة المسح مبطل له. انقضاء مدة المسح مبطل له لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة المفهومة لمفهوم أحاديث التوقيت. الكلام ده انقضاء مدة المسح مبطل له، مبطل للمسح. يعني انت مسحت الساعة 12 ولابس شرابك تمسح طول اليوم لحد ايه الساعة 12 تاني يوم، تاني يوم بالضبط اللي انت الوقت انت مسحت فيه تمام 24 ساعة. طيب انت متوضي مسحت عليه، مسحت عليه الساعة 11، توضيت الساعة 11 ومسحت عليه تمام، دخل الساعة 12 التانية، الان ما ينفعش تمسح عليه خلاص. لكن مش هننقض وضوءك، وضوءك سليم، وضوءك سليم، صلي ما شئت من الصلوات، يا رب تصلي لحد المغرب مثلا. يعني لو انت قعدت لحد المغرب من غير ما تدخل دور ميه من غير ما يحصل حاجه لك خلاص، ايه المشكله؟ صلي وضوءك. لكن لو نقض وضوءك تنزع بقى الخف وتتوضا من جديد، المده انتهت، مده المسح انتهت 24 ساعه. الاول يا اخوانا الاول كنا قبل الاثر ده ما نعرفه، كان القول الشيخ احمد حطيبه كان ايه؟ القول كان مدة المسح للمقيم يوم وليلة. اليوم عندنا اليوم احنا مربوطين بالمسح، مربوطين بالمسح، مدة التوقيت بتاعتنا بالمسح. يبقى لو انت مسحت، خد بالك الكلام عشان الاخوة تاخد بالها دي زيادة لك، لو انت مسحت الساعة 12 يومك ينتهي امتى؟ انت يومك، احنا اليوم عندنا النهار والليل الليل، يبقى التوقيت ينتهي على قول ان ان ان ما فيش الاثر بتاع ابن عمر ده. كان الكلام يبقى ايه؟ ان يبدا المسح الساعه، لو انت مسحت الساعه 10 الصبح، مسحت الساعه 12 الظهر، مسحت الساعه 3:30 العصر مثلا، يبقى انتهاء اليوم المغرب، يبقى ده اليوم والليله لحد الفجر. ده كان الاول قول الشيخ احمد قطيب الاول قبل الاثر ده. الاثر ده يبين لك المسح امتى 24 ساعة، وده الغاية منه، وده قول اكثر اهل العلم في السعودية، وده اللي احنا بندين الله عز وجل به، اللي هو اثر ابن عمر دوت، امسح يومك وليلتك من ساعتك، من ساعة اللي انت مسحت فيها تمام. المسألة السادسة ابتداء مدة المسح، وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس. هنا بياخد من قول الحدث بعد اللبس تمام. يبقى احنا قلنا ثلاث حالات، لبس الساعة 5 الفجر، دخل دورة الماء الساعة 10، مسح الساعة 12. هنا عندك في كتاب بياخد من الساعة 10، المدة تبدأ الساعة 10، يعني الصبح، يعني دخل الحمام دورة الماء الساعة 10، يبقى يبتدئ الوقت من الساعة 10 لحد 10 تاني يوم. الكتاب بتاعك بيقول كده، احنا بناخد بقول ايه؟ يبقى عندك انت قولين دلوقتي، الكتاب بيقول من مدة المسح، مدة المسح تبدأ من الحدث، واحنا بنقول مدة المسح تبدأ من ساعة المسح نفسها. عشان كده اثر ابن عمر ده مهم تحفظه، ده دليلك، ده دليلك، اثر ابن عمر ده دليل بتاعك تمام، تبقى حافظه وعارفه مع يعني ايه الادلة الاخرى اللي جات في ايه في المسح للمقيم والمسافر. قال ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس احدث، يعني يقول كمان توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين، توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي من المسح بعد الحدث، ده الأول اللي احنا نقول به. ماشي يا اخوانا؟ مفهومة كده؟ يبقى مدة، نعيد تاني، تبدأ مدة المسح على الخفين من بدايتك للمسح، من بدايتك لمسح على الخفين. المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء، خمار النساء المرأة لابسة خمار دي مهمة جدا، وكيف أكثر النساء بيسألنا في هذه المسائل، لابسة خمار وراحت عند صاحبتها زارتها واقفة في المسجد وعايزة تتوضى وتعمل ايه، هتقلع وتعمل، فكل دي مشقة على المرأة. كذلك مشقة على الرجل الذي يرتدي العمامة، العمامة اللي انا قلت لكم وصفها، مش العمامة اللي اخواننا بيلبسوها دي الغطرة دي، لا مش دي المقصودة، العمامة المقصودة اللي انا بقول لك عليها دي صفاتها بتبقى ملفوفة كده لابسها لك وكبيرة قوي كده على راسه، تمام، بينزل منها زقوبة من ورا كده، دي اللي من ورا كده، تمام، ده يا اخواننا دعاء الدعوه والتبليغ بيلبسوها، او الاخوه في الصعيد اخواننا الصعايده فاهمين اللي انا اقصده ده، فاهمين اللبس ايه الطريقه العمامه بتاعتهم دي، تمام. طيب المسح عليها يبقى عندك الجبيره الجبس او الشاش او ما شابه ذلك من الخرق الملفوفه البتاع اللي هو بيبقى لابسينه حاليا زي بيعلقوه كده في ظهره في ايديهم اسمه ايه؟ رباط ضغط او نحو ذلك من الاشياء اللي هو ايه تستعمل للمرض او لكسر ونحو ذلك. قال هي اعواد، اعواد دي بتتحط ونحوها كالجبس، كان زمان كده تحط اعواد كده للشفاء للطب يعني طبيا، بتوضع على المكان اللي هو مجبور اللي هو يريد جبره بالكسر لكسر ونحو ذلك، مما يربط على الكسر ليكبر ويلتئم للشفاء يعني، ويمسع عليها كذلك يمسع على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، سن مجروح حاطط لفائف نحو ذلك شيش شاش كده. قال فكل هذه الاشياء يمسع عليها بشرط ان تكون على قدر الحاجه، يعني ما يبالغش في في في في في, في, في الحاجه اللي محطوطه على العضو اللي هو ايه مكسور، كان مثلا ذراعه مكسور فهو هيجي يعمل ذراعه كله، لا المكان فقط كفك خلاص، المكان اللي هو فقط المكسور دوت قدمك يبقى المكان المكسور فقط، ما تبالغش في موضع اللفائف. قال فكل هذه الاشياء يمسع عليها بشرط ان تكون على قدر الحاجه، فان تجاوزت قدر الحاجه لزمه نزع ما زاد عن الحاجه، يعني لو هي زادت يبقى يلزمك تشيل بقى المكان الزياده دوت عشان تغسله المكان في موضعه يعني. قال ويجوز المسعى عليها من في الحدث الاكبر والاصغر، خد بالك بقى قارن كده، هتكتب كده المسعى على الخفين، هتكتب كده المسعى على الجبيره ونحوها عشان في مقارنه، دايما نيجي سؤال قارن ما بين المسح على الخفين وما بين المسح على الجبيره او على الجبس ونحو ذلك من الاشياء المعروفه عندنا دلوقتي، حاجتين يبقى تكتب واحد بالنسبه للخف، المسح على الخف يكون على ايه؟ عن حدث اصغر، المسح على الخف عن حدث اصغر، ينفع يمسح عن حدث اكبر؟ قلنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه عن جنابه؟ الحديث صفوان بن عسال، تمام؟ يبقى الحدث الاصغر في المسح على الخفين او الشراب. بالنسبه للجبيره والعمامه ونحوها يقول يجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر. يبقى خلفه المسح على الخفين ليه؟ انها ممكن تمسح عليها عند حدث اكبر، واحد ايديه متجبسه هنقول وراح جامع زوجته او اخرج منيا احتلم بالليل مثلا. طب في الحاله دي هنعمل ايه؟ هقوله اكسر الجبس واغتسل، ما ينفعش، يبقى عشان خاطر مشقه عليه يغتسل دون ان يضع الماء على المكان اللي هو ايه المجبور دوت الملفوف ده. قال وليس المسح عليها وقت محدد. احنا عندنا المسح على الخفين مؤقت للمقيم يوم وليله وللمسافر 3 ايام بليلهم، تمام. طيب المسح على الجبيره ليس لها توقيت، يبقى اثنين المسح على الجبيرة ليس لها توقيت، بمعنى واحد متجبس هيقعد 45 يوم في الجبس هيمسح عليها 45 يوم خلاص هيعمل ايه؟ تمام، يبقى ما فيش توقيت. اما المقيم يوم وليله للمسح على الخفين وثلاث ايام وليهن للمسافر، ليس المسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها الى نزعها او شفاء ما تحتها، لو تم شفائه بعد اسبوع والدكتور قال له لا خلاص انت كده شفيت خلاص وشاله الجبس يبقى خلاص اول ما شاله له والطبيب قال له ان انت كده شفيت خلاص يبقى يمتح عليها. والدليل على ذلك ان المسح على الجبيره ضروره والضروره تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين، حدثين اللي هو الحدث اصغر واكبر. وكذلك يجوز المسح على العمامه وهي ما يعمم به الراس ويكور عليه، قلت لك عليه التكويره دي. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامته وعلى الناصية والخفين. طيب العمامة بقى، احنا نفترض العمامة محطوطة كده، فعند المسح عليها مش مش مش هيلح، لكن هو بيعمل ايه؟ بيجي يمسح على الناصية دي قورة، يمسح عليها ويحط ايده تحت العمامة، يمسح بداية الشعر لو كان عنده شعر، او ما عنده شعر خلاص ما يلزموش، مش هقول له اقلع ودخل ايدك لحد جوه وامسح شعرك اللي جوه، لا. هو الاصل فيها دايما تاخد بالك يا اخوانا، ان طالما التيسير جه لرفع المشقه انت ما تشقش عن نفسك. الشارع الشرع العظيم جه تيسيرا عليك، انت تشق على نفسك ليه؟ بيقول لك امسح على الخف، ما تجيش تشق على نفسك لازم يكون كده ولازم يكون كده وتحط قيود وتحط شروط للخف نفسه، اطلق. يبقى انت تطلق مع التيسير، كذلك المسح على العمامه، العمامه فيها التيسير، يبقى الخمار المراه ايضا تمسح على مقدم شعرها وعلى الخمار مقدم شعرها. قبل كده كانت في اخت سالت بالنسبه للبس البادي ده، ينفع تمسح على البادي على البادي على رجلها على ايديها؟ قلنا لا، لازم من نزع البادي ده تقلعه وتغسل ايديها لحد ايه؟ المرفقين، لحد المرفقين، يعني مسح مع المرفقين. اما ما نجيش نعدل الى المسح على البادي عشان في مشقه، لا، مشقه تقلعه، هي لابسه ليه؟ هي بتشق على نفسها ان هي تلبسه، خلي بالك. يبقى الاماكن اللي فيها الشرع رعاها احنا نرعاها، انا ما نجيش هقيد عليها قيود وحاجي او حاجه ايه هقول لا لازم ولازم ولازم، طالما ما فيش لازم ولازم دي بالشرع وشرع اطلق، يبقى انا امشي مع الشرع بتاعي كما اطلق. نعم، ما هو الطرح، احنا الحجاب عندنا اللي هو فضفاض اللي نازل على الصدر ده الحجاب، لابسه بقى هي طرحه، لابسه خمار، لابسه جلباب، خلاص طالما الشروط متوفره فيه تلبسه ما هي عايزه، تمسح عليه بقى. تمام، فلو لابسه طرحه زي ما اخونا بيسال، طرحه فضفاضه واسعه ونازله على بدنها ومغطيه صدرها، خلاص يبقى ايه فيها. قال له حديث انه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، يعني العمامه، والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل احتياط فلن يمسحها الا اذا لبسها على طهاره. احنا قلنا بالنسبة للمسح على الخفين من شروط المسح على الخفين بعد لبسهما ايه؟ عن طهارة. الجبيرة لا يشترط الطهارة له، بمعنى لو هو ما كانش متوضي وجاء حط له الشاش على طول لا يشترط طهارة له ابتداء. تمام، يبقى هنا فرقة المسح على الخفين في ايه؟ بعد كمال الطهارة، بعد لبسهما بعد الطهارة. احنا في الخفين لبسهما بعد ايه؟ بعد طهارة. أما في الجبيرة لا يشترط لبسهما بعد إيه؟ بعد طهارة. كذلك العمامة وكذلك الخمار للمرأة. تمام؟ هو لك يستحب للمرأة أو يستحب للرجل ذو العمامة أنه يضع إيه؟ أنه يكون يعني لبس العمامة دي على وضوء، يعني قياسا على الخف، لا، يفترق في هذا الأمر، يفترق في هذا الأمر. قال والمسعى عليه ليس له وقت محدد، ما فيش وقت محدد كما ذكرنا، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلن يمسحها الا اذا لبسها على طهاره وفي المده المحدده للمسح على الخفين لكان حسنا. اما خمار المراه هو ما تغطي به راسها فالاولى الا تمسح عليه الا اذا كان هناك مشقه في نزعه، لو في مشقه فعلا، في مشقه للمراه ولعل مثلا لبسه وربطاه، وطبعا كل واحد عنده امراه يفهم طبيعه حال النساء في هذا الشان يعني. تمام، فلو كانت طبيعتها فيها مشقه انها تقلع النقاب دوت او الجلباب بتاعها مرتبط بجلبابها، فبالتالي هيبقى يعني فيها مشقه على المراه، خلاص قول لها امسحها عليه. لكن هي لابسه طرحه زي ما اخونا بيقول مثلا، سهل قوي بتبوسين تشيل الطرحه وتغسح، خلاص. طب ايه المشكله؟ ده كل شويه النساء بيقعدوا يعملوا الطرحه ويلبسوا الطرحه ويعملوا الطرحه ويلبسوا الطرحه، ساعه الغسل ساعه الوضوء هيبقى فيها مشقه. احنا كلامنا في اللي عندها مشقه، اللي عندها مشقة ابتداء هي تعمل كده. اما بالنسبة للطرحة العادية اللي موجودة اللي هي بدبوسين بيشيل الدبوس وغسلها، خلاص تعمل كده، مش هنقول لها سهلة او ان انت ايه تمسحي طالما ما فيش مشقة عليك. قال الا اذا كان هناك مشقة في نزعه او لمرض في الرأس او نحو ذلك، لعلها عندها مرض، لعل في شيء مثلا في شعرها او نحو ذلك، فهي بتمسع على الخمار لذلك خلاص يبقى يجزئ المسح. ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غير فيجوز المسح عليه. امرأة حط حنة شعرها خدت بالك فمحنيه شعرها فبالتالي صعب وهي ربط الشعر ده بقى بايه بطريقه معينه بيعملوا هم فخدت بالك فربطاه بشيء مثلا بفوطه بحو ذلك من اشياء مثلا فيصعب عليها ان هي تنزع هذا الشيء يبقى تمسع على الناصيه وعلى مقدم شعرها ويجزئها ذلك. قال ولو كان الراس ملبدا يعني متلبد بايه يعني ماسك في بعضه نتيجه الحناء ديت او غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأم. برضو عشان يعني الكلام يبقى في موضعه أنا قلت بالنسبة للمرأة اللي لابسة خمار الطرحة وفي تيسير عليها عشان هي ما تجيش تشق على نفسها برضو لو في تيسير عليها تنزع الخمار خلاص ما فيش تيسير وفي مشقة تمسع على خمارها وعلى مقدم شعرها. ثبت عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ذلك. الساعة كم؟ كم؟ 6:05 ناقص كده نص ساعة تقريبا. ناخد شوية من الغسل عشان أنا كنت أصلا ناوي أقف عند التيمم عشان الجمعة اللي جاية هنخلص إن شاء الله الجمعة الجاية الطهارة زي ما اتفقنا. جمعة قادمة يا ريت الإخوة في إخوة ما شاء الله لقوة الإبلاء حريصة جدا بيجوا متأخرة فبيجوا متأخرين لا أقول لهم خلوا حرصكم أزيد شوية تعالوا بدري شوية إن هم حريصين بيجوا متأخر لا أنا عايزكم تبقوا أحرص تيجوا بدري. إخوة في إخوة جزا الله خيرا جيت لقيتهم قاعدين جزاكم الله خيرا فيا ريت الإخوة يبقى عندها إيه نوع من الإجتهاد كده والعزيمة بحيث إن هم ما يبقوش عندهم كسل يعني. أيوة اتفضل. ايوه ما الحكم واحد يا شيخ الجبيره والعمامه والخمار حكم واحد. نعم ايه الغسل على العمامه لا ينزع العمامه في الغسل ينزعه في الغسل يقلع العمامه ويغتسل ما ينفعش ينفع عليها في الغسل طالما عن جنابه. احنا قلنا بص يا شيخ الجبيره حكم الجبيره بالنسبه للجبيره انها تفترق عن الخف بالنسبه لايه المسح. اما العمامه دي لا العمامه غير الجبيره. الجبيره دي عن اثر مرض وضرر كلام في بدايه بيقولك بيكلمك على الضرر اللي واقع ولا يزال الضرر الا ايه الا اذا كان يعني ازيد منه خدت بالك فهذا الضرر المحدود بيبقى الكلام فيه. اما بالنسبه ما وضع هو الجبيرة في أكثر مكان بمعنى أنه إيه زاد عن محل الضرر بقول لا شيل المكان الضرر فكلمنا على الضرر على الجبيرة اللي هو إيه. أما الخمار وكذلك العمامة بيختلف الحكم فيها المقارنة ما بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. لا ما قالش نية عندك ما قالش نية عندك. الغسل قال بالنسبة للغسل حكمه ودليله معناه الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا وهو تمام غسل الجسد كله بتكلم على غسل الجسد. ذكر الإمام السهيلي رحمه الله وغيره من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذكر ذلك إمام السهيلي وذكر إن الغسل كان موجود عندهم في الدين بقايا زي كان إيه الحج والعمرة في بعض كان أحكام موجودة مع تغييرهم للتلبيات وتغييرهم لبعض الأشياء في الدين لكن كان بعض الأثار موجودة وبعض الدين ما زال كان موجودا منهم من جملة هذه الأشياء اللي كانت موجودة الغسل من الجنابة. يقول شرعا تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. ده تعريف المعنى الاصطلاحي استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة ذكرها الشارع تعميم البدن بصفة مخصوصة على وجه التعبد لله تعالى عبادة لله تعالى مش غسل تبرد أو غسل عن نظافة أو ذلك لا ده غسل لرفع الجحدث الأكبر أو غسل لرفع الحيض للنساء. قال حكمه قال والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه, يعني السبب وجوبه اللي هو الصلاة ونحو ذلك, فيبقى إيه؟ يبقى ده وجب عليك أنك تغتسل. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على وجوبه, على وجوب الغسل. وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله تعالى. ويجب الغسل للأسباب الآتية. يعني طيب إيه بقى موجبات الغسل؟ يجب الغسل لإيه؟ قلنا إن الغسل واجب. واجب إمتى؟ لما يجي بقى إيه شيء اللي هو مفروض تعمله عشان تغتسل. تمام؟ لكن هل يجب الآن, يعني المرأة الرجل الذي جمع زوجته الآن, هل يجب عليه الآن يغتسل؟ لا يجب عليه الآن يغتسل. لو أخر غسل الجنابة خلاص أخر ساعة ساعتين وبعد كده جاء وقت إنه يصلي, لا الآن يجب عليه الغسل إيه من الجنابة لدخول وقت الصلاة. قال أول حاجة خروج المني من مخرجه, خروج المني من مخرجه, ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى, لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. يبقى إذا خرج المني من غير ما غير الشرط ده, من مرض مثلا, إنسان مريض فخرج منه المني بصورة مثلا معينة, فخرج منه المني من غير ما يكون في شهوة, من غير تدفق ونحو ذلك, ففي بقى إيه هنا يشترط فيه الغسل؟ قال لك لا يشترط فيه الغسل, لا يشترط فيه الغسل, بس إيه مجرد إن هو إيه يغسل ذكره ويتوضأ فقط. أما الغسل لابد إن يكون إيه عن تدفق وعن لذة. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم علي إذا فضخت الماء فاغتسل, ويعني فضخ الماء أي دفقه بشدة يعني بقوة. قال ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة. يعني ايه؟ يعني انسان نائم احتلم, انسان نائم واحتلم ايقظ من النوم فوجد في بدنه بللا في ملامسه الداخلية, وجد بلل موجود اثر الاحتلام اللي هو ايه احتلمه هو نائم. تمام؟ فهو ممكن ما يكونش فاكر احتلام نفسه, ولا فاكر انه شاف حاجة, ولا شاف انه جامع زوجته مثلا في المنام ولا حاجة من دي, خدت بالك؟ فلكن وجد البلل ده الموجود في بدنه, فقال لك ايه هنا ايه يبقى هذا خرج بهذه الصورة يبقى ايه يغتسل له, لان النائم قد لا يحس به او لا يشعر به. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هل المرأة هل على المرأة غسل اذا احتلمت, طبعا ام سليم رضي الله عنها ارضاها قالت ان الله لا يستحي من الحق, قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كانت عائشة رضي الله عنها تقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم, فقالت ام سلمة يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق, هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ تسأل وهي كأن هي ايه يعني خجل المرأة, كسوف المرأة, فخلاها تقول ايه ان الله لا يستحي من الحق, حطت علة لسؤالها اللي جاي, بتبرر بتسأل ليه, حياءها دفعها انها تقول ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. فقال لها فقالت النبي صلى الله عليه وسلم وتحتلم المرأة؟ في رواية تانية اتحتلم المرأة؟ قال ويحك او تربت يداك وفيما يشبهها ولدها, فيما يشبهها ولدها. دل الحديث ده على ان المرأة تحتلم ايضا, وعلى ان المرأة ايضا لها مني كالرجل بالضبط, ولكن مني الرجل يختلف عن مني المرأة كما وصف ذلك العلماء, ان مني الرجل لا يعني هو ابيض يعني ثخين, اما المرأة اصفر وهو ايه وهو رقيق. يبقى ده السؤال اللي ده ايه الموجب الاول من موجبات الغسل, خروج المني من مخرجه لابد ان يكون بلذه وعن تدفق, اما اذا احتلم ولم يذكر لذه ولم يذكر الاحتلام وجد لكن وجد البلل يغتسل. طيب في مساله, انسان رجل مثلا احتلم بالليل, افتكر فاكر انه شاف يعني ايه رؤيه انه بيجامع زوجته مثلا وخرج منه مني فاستيقظ, هذا عليه الغسل. طيب رجل آخر استيقظ من النوم ولم يجد بلل, ولم يجد بلل, ما شافش حاجة في ملابسه, لكن تذكر انه فاكر انه شاف رؤية انه كان بيجامع زوجته مثلا, تمام, فهو فاكر كده. طيب هل معنى ذلك انه يغتسل؟ قال له يستحب, ولكن لو لم يغتسل ليس عليه شيء, ليس عليه شيء لو لم يغتسل, لانه لم يرى بعيني, والحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الماء للعائشة رضي الله عنها. طيب رجل آخر حاجة بقى الصورة الأخيرة، رجل وجد بلل ولم ولم يتذكر رؤيا شافها، يبقى يغتسل، يبقى يغتسل، يبقى العلة بالرؤية، العلة بالرؤية. تغييب اثنين، تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج. حشفة الذكر يعني رأس الذكر، رأس الذكر أو قدرها أو حتة منها صغيرة في الفرج، في فرج المرأة. وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، بلا حائل، خد بالك من القيود دي اللي هتطالك عشان ما تجيش بعد كده تسأل. أخذ بالك بعض سؤال جاء أخ من أخ من أخ من الناس، طيب مثال بيقول والله يعني لو أنا جامعت زوجتي وخرج مني المني، والمني تعرض مثلا للبطانية الموجودة بتغطى بيها نوعية، وجاء مثلا المني ده وموجود على الملاية بتاعت السرير، فأنا كنت بعمل يا شيخ؟ كنت بتعمل يا عم شيخ؟ قال لي كنت بعمل والله إن زوجتي بتغسل لي الملابس كلها، وتغسل الهدوم بتاعتي والهدوم بتاعتها، وتغسل البطانية وتغسل المناية لحد ما كرهنا الموضوع ده. ده كلامه والله، لحد ما خلانا كرهنا الموضوع ده. قلت سبحان الله، ما عشان انت مش عارف الدين وما سألتش. جزاك الله خير. اصلا المناية ده اصلا طاهر، يعني ايه، في قول من العلماء يعني قول يعني خفيف كده قالوا ان ايه، انه نجس. لا، قول راجح انه طاهر، لانه اصلك انت ايه، المناية ده اصلك هو المني ده، اصلك هو المني ده، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، فالمؤمن طاهر اصلا. يبقى اذا كان انت طاهر يبقى اصلك ايه، طاهر ده، تمام، يبقى ده. طيب كيف كانت عائشه يعني تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت تغسله ان كان رطبا وتفركه ان كان يابسا. ده فعل عائشه رضي الله عنها وارضاها. تيسير فيه ده، تيسير، يبقى مش نجس. ان كان رطبا مبلول لسه تغسله شويه ميه صغيرين كده تغسله، ان كان يابسا نشف تفركه بصباح، تفركه كده والموضوع انتهى خلاص. وفلما عرف كده اهوت ففهمته الامر، فلازم تسال ولازم تعلم امر دينك. فهنا بيقول لك تغييب الحشره، يبقى لابد من علاج دخول في المساله دي، تغييب الحشره، حشره الذكر كلها او قدرها او حته منها في فرج المراه. وان لم يحصل انزال، يعني لا يشترط انزال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، هذا الحديث يعني بينه هذا الحديث الاخر، تمام. اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فهنا يقول لك ان لم يحصل انزال بلا حائل، يعني طيب انسان مثلا ارتدى واقي الذكر، ده ارتدى واقي الذكر الاسلام جامع زوجته مثلا، فهذا هذا حائل، هل هذا حائل؟ ليس بحائل، لازم عقل، ولكن الحائل يعني ربما يكون شيء اخر يعني. فلكن احنا بنذكر مساله اللي هو ايه، اللي هو ان لم ينزل، يعني مش شرط الانزال. بعض الناس يظن انه لابد من انزال له او لها، لا يشترط، مجرد العلاج هو فقط يبقى يجب الغسل فيها ليه وله. طيب يقول ده قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعابها الاربع، شعابها قول الراجح ان هو ايه، يديها وفخذاها، يديها وفخذاها دي شعابها الاربع، ومس الختان الختان، ختان الرجل وختان المرأة. طيب وجب الغسل. المقصود يا اخي مش معنى الختان الختان بمعنى ايه يا اخي، بمعنى ان هو كأنه مس ختانه ختانها دون ان يولجه، ده مش مقصود. المقصود انه يولج علاج، معلش بسطش، ممكن بعض الناس ما يفهمش، تمام. فالمساله دي مهمه قوي. طيب لو هو مجرد فقط انه وضع ذكره على موضع ختانها مثلا، يعني هل معنى ذلك يجب الغسل؟ لا يجب الغسل. هنقول هننقل لكم اجماع ابن عبد البر، يقول انعقد الاجماع على انه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولده لم يجب الغسل. انظر، انعقد الإجماع على ذلك، انعقد الإجماع على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولده لم يجب الغسل على واحد منهما، إذ الموجب ليس من الختان مع الختان، وإنما الموجب هو التغييب، تغييب الحشفة، تغييب الحشفة، إدخال الحشفة، ده المقصود. قال إذا جلس بين شعبين أربع ومثل الختان الختان وجب الغسل، لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت 9 سنين فما فوق، يعني 10 سنوات أو 9 سنوات للمرأة. في درس العام ما تقولش الكلام ده، إخوة في درس العوام ما يقولوش على ابن 10 سنين وعلى ابن 9 سنين ما يقولش الكلام ده، يقول لما يكون بلغ رجل بلغ وكبر وهي بلغت وكبرت سن القانون الزواج 18 سنة كده، يعني كلام اللي هو ايه درسك لما تجيب درس في مسجدك مثلا للناس الطيبين العوام في كده في المسجد. اما ان حضرتك تقول الدرس ده في كلام عام هيجي مفسد اعظم، هيقول لك شوف الاخوة بيجوزوا بنات عن 9 سنين وشوف ايه عايزين يجوزوا بنات 9 سنين وجوزوهم للسعوديين وسفروهم برا، فانت ايه افهم اللي انت بتخاطبهم وخاطب الناس على قدر عقل. طيب هنقف عند تغييب حاشفة دي عشان اسئلة كتيرة جدا ونجاوب الاسئلة بسرعة اللي هي السابقة دي عشان يعني كان فيها اسئلة مهمة. بعض الاخوة بيمشي يساعد اسئلة، الاسئلة دي اسمعها تنفعك. الاخ اللي هو يعني عنده معاد او كده خلاص، لكن انت جاي اصلا معادك المعاد اصلا. لا معنى الحديث، معنى الحديث ده معناه انا قلت لك اجمع، لكن هو بيتكلم عن حديث الحديث. لا مش حديث، لا مش حديث، ده اجماع العلماء. اخي يسال ما الفرق بين طول الشعر عند النبي صلى الله عليه وسلم واللحيه، ما الفرق بين طول الشعر عند النبي واللحيه؟ اللحيه قلتم سنه مؤكده مع ان هذه لم تصبح عاده في المجتمع. مشكله دي. بص يا اخي، احنا قلنا سنة مؤكدة، مش انا اللي قلت سنة مؤكدة، انا بقول واجبة، انا بقولش سنة خالص، انا بقول على اللي بيقول سنة واجبة معناها واجبة. واجمع العلماء اصحاب المذاهب الاربعة على حرمة حلق اللحية، ووصفت لحية النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تمس دابة النبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس فوقها النبي صلى الله عليه وسلم، توصف حال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ لم تصبح عادة في المجتمع الآن. وقلنا لا نطول الشعر، ان اللي بيطول شعره انت ما تنكرش عليه، لكن الاولى ما تطلقش شعرك الآن. انا قلت كده تمام. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اطال شعره وفرق شعره وجمع شعره صلى الله عليه وسلم، جعله صلى الله عليه وسلم عبارة عن مبرون كده، خد بالك. ده كله ذكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات كلها، فانت هتعملها انكر عليك ازاي؟ لكن انا بقول راعي المساله دي، راعي المساله دي في الناس. يعني انت مثلا عايش في السعوديه، خلاص البس القطره زيه، البس القطره زيه، عادي القوم كده البس القطره زيه. يعني انت موجود هنا لابس القطره مفيش حركه، خدت بالك؟ مفيش حاجه انك تلبس القطره، شيء كويس. لكن يعني ايه تصير كايه كالمجتمع. رايته يعني شيخ سعيد عبد العظيم كذا مره لما اكون هناك يرتدي القطره ويبقى بعد الطياره يقلع القطره ويجي هنا يلبس القطره، احيانا يلبس، لكن احيانا وضعه كله ايه لا يرتدي الغطر. فمسألة في فرق ما بين المسألتين، الأمر ده على سبيل الوجوب، اللحية دي على سبيل الأمر والوجوب. النبي أرخوا أوفوا أعفوا، يأثم حالق اللحية، قلنا كده يأثم حالق اللحية. كل ما بتقف قدام المراية وتحلق في ميزان سيئاتك، حطوها في سيئاتك. قلنا مسألة الأخذ، هيجي سؤال يقول ما رأي الدين في وضع مسألة الأخذ من اللحية، مسألة الأخذ من اللحية، يعني يبقى حلقها خالص كده ها ودوبك طلع له كده حاجة بسيطة كده ويقول لك إن دي لحية، ليه تيجي دي؟ لو هي طبيعتها كده خلاص، هي طبيعتها كده، هي طبيعتها كده. لكن أنت عمال تاخد منها وتقصلي وتقول دي أنا بهذبها، هي كده متهذبة، شكلها جميل او كده، هي متهذبة، بس انت مبسوط منك ان انت تسرحها بس كده، حطها لها عطر وحاجه جميله قوي. تمام؟ طيب هل ثبت عن الصحابه ان هو حد خد من عطره؟ ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، خالف ابن عمر اكثر الصحابه. اذا كان الصحابي خالف صحابي خلاص، ده صحابي خالف صحابي. ابن عمر رضي الله عنه، طب هل ابن عمر كان كل فتره ياخد من عطره؟ لا، لما كان يعتمر او يحج فقط. ابن عمر كان يقبض صلى الله رضي الله عنه وبيزيل، يزيل ما تحت ايه قبضه، يعني ايه متاولا يعني ايه يعني آية في القرآن محلقين رؤوسكم ومقصرين، تمام؟ فكان المقصرين دي من الرأس، فكان يعني يقصرها لذلك، تمام؟ فده كان فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فانت ينفع زي ابن عمر، لو انت فعلت زي ابن عمر يعني وجيت يعني ايه فعلت كما فعل وجيت يعني قلت ذلك انها روى عن ابن عمر كذاك الله خير، ماشي. اما ان انت تاخدها ودجلس ومش دجلس وتعملها لي كده وتفضل تحندلها لي، لا لا لا، الكلام ده مش من الشرع خالص وده خطأ. ما رأي الدين، الاخ سؤال يعني كبير او ما شاء الله، ما رأي الدين في وضع الكحل في العين؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وضع كحلا في عينه وثبت انه طبيا مفيد للعين. لبس الحلي والخواتم وظهورهما في العمل او الرجال، لا، الرجل يلبس الخاتم فقط، الرجل لا يرتدي في يده الا الخاتم، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما الانتيال والسلسلة ده كله تشبه بمين؟ بالنساء. وفي رجل المحترم يلبس السلسلة. قال وضع الحنة في اليد، احنا اتكلمنا في الحنة في اليد الاسبوع اللي فات وقلنا الدليل بتاعها، قلنا الدليل الحنة في اليد ما ينفعش الرجل اللي يحن ايده ليه، وقلنا ان في قول ايه فيها، قولين، قول يحرم وقول يكره للرجل وضع الحنة في اليد. احنا بناخد قول يحرم على الرجل ان يضع الحنة في يده وقدميه الا لعلة للتداوي. الوضوء دون مسح المكياج الروج، لا، هل يجوز؟ يجوز، يقول ان تمسح وشها وفي روج خلاص، هي لعلها مثلا ايه مش عايزه تشيل الروج خلاص ما عليهاش. لكن بالنسبه للمنكير لا، ما ينفعش تمسح ايديها تغسل يدها من دون ان تزيل هذا المنكير. طيب هل يجوز تغيير لون اللحيه او شعر الراس من الابيض الى البني او اللون غير اسود؟ نعم، يجوز ذلك، سواء لون احمر بني او نحو ذلك الالوان، تغيير اللحية الشيب يجوز ذلك. سؤال آخر، ما الدليل على إطلاق اللحية من الكتاب والسنة؟ ذكرناها، النبي صلى الله عليه وسلم قال أرفوا أرخوا وفروا. هل يجوز ضرب الابن حتى يطلق لحيته؟ وما الدليل؟ لا، ما فيش دليل، أصلا ما تضربش ابنك، ما تضربوش عشان يطلق لحيته، علمه، خليه يحضر دروس الناس، دروس إخوانه، حببه في الدين يعني، خدت بالك؟ وبداية ما تبقاش هو كبير، ده هو صغير، ها هو صغير، يعني ابنك دلوقتي هو صغير، تستطيع ان تلينه كيفما شئت، ما تهملش، اوعى تهمل يعني ايه في تربيه ابنك وهو صغير. كبر وخرج عن طوعك بقى ومساله بقى راجل خلاص، دي حاجه تانية، احنا بنكلمه هو ايه، لكن شاب وانت عايز تضربه عشان يطلع لحيته، لا، حببه، قول دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، حببه فيها بايه يعني، بالاقوال ليس بالضرب، يعني ايه يفعل. لا، انا المكياج مش هيحول، المكياج مش هيحول، البودره والروج والاحمر الحاجات دي كلها ما بتحولش، اللي بيحول المنكير. ما دليل حرمه حلق الراس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه، قلنا ان احنا بنقوله برضه يحرم ويكره، يعني ايه القول يحرم، وبناخد بقول بالكراهه، كراهه حلق الشعر كله بالموس، يعني من غير ان تكون حجا او من غير ان انت محتاج لايه لحلق الشعر. نفس السؤال، ما دي حرمه الحنه في اليدين والرجلين؟ ممكن اخر، او هو مش ثابت عنده الدليل، بس يعمل للشيخ جوجل، الشيخ جوجل عارفينه، حط بس في جوجل يكتب حرمة الدليل على حنة اليد ويطلع له الأدلة إن شاء الله تعالى ويقرأ. هل يشترط حتى يغني الغسل عن الوضوء المضمضة والاستنشاق؟ نعم، يعني مش هقوله يشترط، ولكن إيه في النسبة للغسل كيفيته، مجرد يعني إضافة الماء على بدنك تم الغسل، لكن يعني إيه الإنسان يتوضى ويتمضمض ويستنثر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو من حضراتكم أن تجعلوا دروس المعهد على 3 أيام، احنا اخوة بتيجي متأخرة، لكي نستفيد استفادة كبيرة، جزا الله خيرا اخ، وان يكون دروس بعد المغرب وبعد العشاء، كي يستطيع كل الاخوة، امر صعب. لو انتوا كتبتوا كده كلكم يعني اجماعا وقدمتوها للادارة، ساعتها الاخوة يروا ذلك. أنا لا أعرف، أنا لا أعرف المضمضة والاستنشاق بغرف بغرفة واحدة، هل هذا يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء. اتعود اتعود اتدرب، ده بيتدربوا يمشوا على الحبال، مش هتتدرب انت تاخد تحط ايدك وميه كده، ها شوف بتدربوا ازاي، انت انت تدرب اتدرب، اعرف السنه وامشي عليها، والله عز وجل سوف يوفقك باذن الله. اسباغ الوضوء، معنى اسباغ الوضوء ان انت يعني الميه تبقى يعني تمر على البدن كله. خلاص انا عايز اخلص الاسئله. السلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله تعالى نكمل.